بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: المبحث الثالث، منهج أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. أولا، منهج أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف مذهب أهل السنة ومعتقدهم في باب القضاء والقدر: أصل هذه المسألة أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكرنا تعريف القضاء والقدر في اللغة والشرع وبيان معاني كل منهما عند الافتراق والاقتران، ثم ذكرنا مراتب القدر، لأن معرفة مراتب القدر هي مما تعرف به الحقيقة الشرعية للإيمان بالقدر. يكون هنا موطن بيان منهج أهل السنة على وجه التفصيل في القدر ومناهج المخالفين. وهذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب أهل السنة في القدر، وهو أنه ذكر أن أهل السنة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في هذا الباب وفي غيره. وسبق التنبيه إلى أن ذكر هذا الإجمال، وهو تصريح المسلم بأن اعتقاده هو ما دل عليه الكتاب والسنة، أن هذا ينفع المسلم في حالة خطأه في التفصيل. فمن قال اعتقادي هو ما دل عليه الكتاب والسنة، فإن هذا ينفعه إذا ما أخطأ عند التفصيل، بخلاف ما لو فصل من غير أن يذكر هذا الأصل. وقد سبق التنبيه على أن شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر هذا الأمر في بداية ذكر معتقد أهل السنة في كثير من الأبواب. وهذه من الفوائد المنهجية لمن أراد أن يؤلف في باب الاعتقاد، أن يذكر هذا الإجماع، وأن عقيدة أهل السنة ترجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في هذا الباب. ثم إذا ما حصل بعد ذلك خطأ فهو محتمل على هذا الأصل، وهو بيان أن المتكلم لم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، وإنما أراد أن يقرر ما في الكتاب والسنة، لأنه إذا قرر إجمالا أن اعتقاده هو الكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص، فالتفصيل هو تبع لهذا الإجمال. فهذه فائدة منهجية ينبغي التنبه لها، وقد سبق التنبيه عليها في كلام شيخ الإسلام في كثير من المواطن. نعم. وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. ثم ذكر أن معتقد أهل السنة يبنى على الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. ثم نبه على مسألة، وأنه يدخل في هذا العموم جميع الأعيان القائمة بنفسها، يعني جميع الذوات يدخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. فنبه على أن هذا العموم يشمل خلق الذوات وخلق صفاتها، من أفعال العباد وغير أفعال العباد. أفعال العباد مثل ما يقوم به من الحركة والسكون والقيام والجلوس والركوع والسجود، والصفات هي ما يقوم به من الصفات مثل الكلام ومثل السمع والبصر وفعل المخلوق وما يصدر عن الأيدي والأقدام وعن الشفتين عند الكلام، فهذه صفات قائمة به وهي مخلوقة لله عز وجل، كما أن أفعالهم من القيام والجلوس والدخول والخروج، وسائر الأفعال التي تقوم بهم هي أيضا مخلوقة لله عز وجل. نعم. وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه. هذا تنبيه على مرتبة المشيئة من مراتب القدر، وأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، وهذه هي المشيئة الشاملة التي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته، وهو لا يشاء شيئا إلا هو قادر عليه. ولهذا إذا أراد شيئا أمره فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في هذا أفعال العباد وغيرها. ثم نبه على مرتبة العلم، وأنه يعلم كل شيء، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي لم توجد يعلم لو أنها وجدت كيف تكون. ثم نبه على هذه المسألة التي ينبه عليها كثيرا، قال ودخل في هذا أفعال العباد وغيرها. لما؟ لأن المعتزلة القدرية أنكروا تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، وأنكروا أنها تدخل تحت علم الله عز وجل، فغلاتهم أنكروا العلم، ومن جاء بعدهم أنكروا التقدير وأن الله خالق لها، فينبه على هذه المسألة لوجود الخطأ فيها، وإلا أفعال العباد هي كغيرها من المخلوقات، هي داخلة تحت علم الله عز وجل، ولا يحصل منهم شيء إلا بإرادة الله عز وجل. نعم. وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. ثم ذكر التقدير، وأن الله مقدر لسائر أعمالهم، وأن الله كتب ذلك وهو مسطور عنده في اللوح المحفوظ. فيلاحظ أن شيخ الإسلام هنا ضمن بيان منهج أهل السنة وبيان عقيدتهم في القدر مراتب القدر، وأنهم يؤمنون بذلك، مما يدل على أن أهل العلم يستحضرون هذا الأمر عندما يقررون معتقد أهل السنة في باب القدر. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. هذا تلخيص لما تقدم. يعني لاحظوا يعني حسن العبارة، عندما قدم في بداية حديثه عن معتقد أهل السنة في القدر أنهم يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ثم فصل، ثم اختصر في نهاية الكلام معتقد أهل السنة، فقال فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وهذا تقرير لمرتبة الخلق وقدرته على كل شيء، وهذه من مقدمات الخلق، ومشيئته لكل ما كان، وهذا تقرير لمرتبة المشيئة، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وهذا تقرير لمرتبة العلم، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، وهذا تقرير لمرتبة الكتابة. نعم. وذكر في موطن آخر أن السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. هذا نقل آخر عن شيخ الإسلام يبرز فيه بعض الجوانب أيضا المهمة في بيان عقيدة أهل السنة. والأمر كما قلت لكم أن النقول ينبغي أن تتنوع، ليس بتنوع قائليها. فهذا شيخ الإسلام يقرر ما قرر، ثم يأتي النقل هنا عنه. لما؟ لأن في هذا النقل تقرير غير التقرير المتقدم، وهو في هذا النقل يبين مخالفة منهج أهل السنة في القدر لمناهج الخائضين في القدر. فذكر أن السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، هذا رد على من؟ على القدرية. ثم قال: وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وهذا رد على من؟ على الجبرية. ثم قال: فهم أيضا متفقون على أنه حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين، وهذا رد على الإبليسية الذين يعارضون بين القدر والشرع. فهذا النقل فيه بيان عقيدة أهل السنة وبيان مخالفتها لعقائد الخائضين في القدر ولبيان مناهجهم. نعم. وقال أيضا: ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. نعم، هذا تنبيه لمسألة مهمة، وهو ارتباط الخلق بالأسباب، وأن الله يخلق بالأسباب. لأن بعض المخالفين زعموا أن الله يخلق من غير سبب، وأن هذه الأسباب لم يجعلها الله عز وجل سببا لهذه المخلوقات. فبين شيخ الإسلام أن أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يخلق بالأسباب، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وهذا السياق هو في قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالسياق في ذكر الرياح، وأن الله يرسلها بشرا بين يدي رحمته، يعني أنها مبشرة بين يدي نزول المطر. وفي قراءة: نشرا، أي أنها تنشر السحاب فينزل المطر. ثم قال: حتى إذا أقلت، أي الرياح سحابا ثقالا، أي هو ثقيل بما فيه من المطر وما فيه من الماء. سقناه لبلد ميت، وهذا سوق للسحاب بالرياح، والله عز وجل قادر أن يسوق السحاب من غير رياح، لكن هنا يخلق بالسبب، يسوق السحاب بالرياح. قال: سقناه لبلد ميت، يعني بلد قد أجدب وانقطعت فيه الأمطار وماتت فيه الأعشاب والدواب، فيحيي الله عز وجل ذلك البلد الميت بماذا؟ بالمطر. سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. فأنزلنا به بأي شيء؟ اختلف في مرجع الضمير، فقيل إن الضمير يرجع للسحاب، والمعنى فأنزلنا بالسحاب الماء، وقيل الضمير يرجع إلى الرياح، أي فأنزلنا بسوق الرياح الماء. وقيل الضمير يرجع إلى البلد فأنزلنا به، أي فأنزلنا بهذا البلد الميت الماء، فيكون معنى به بمعنى فيه، أي فأنزلنا في هذا البلد الميت الماء. وقيل إن الباء هنا بمعنى من، والمعنى أنزلنا منه الماء، فأنزلنا من السحاب الماء. وعلى كل حال، فسواء قيل إن مرجع الضمير هنا هو السحاب أو الرياح، فالمعنى أن الله يخلق بالسبب ويخلق بالرياح ويخلق بالماء ويخلق بالسحاب، فيحيي به البلد الميت فأحيا بالسبب، وكذلك يميت بالسبب كما تلاحظون. فالمقتول قتل بسبب، ولهذا زعم المعتزلة أن المقتول قتل قبل أجله، وهذا غير صحيح، فإن المقتول قتل بأجله وبسبب جعله الله عز وجل سببا لموته. فالله يحيي بسبب ويميت بسبب، وهو الخالق للأسباب والمسببات. فلاحظوا دقة شيخ الإسلام في استدلال بهذه الآية على أن الله يخلق بالأسباب، وهو خالق لهذه الأسباب والمسببات. ومن هنا يتبين خطأ من يعتمد على السبب، فيظن أن السبب هو الموجب للمسبب، فهذا غير صحيح، فإنه قد ينزل المطر ولا ينبت العشب، وقد يتزوج الرجل وينكح المرأة ولا يولد له، وقد يصر الرجل على قتل الرجل ولا يمكنه الله منه. فهذا مما يدل على أن هذه الأسباب قد تتأخر، لأنها ليست مؤثرة بذاتها إلا بمشيئة الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، مع أنه ينفع بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. فهم يصيب بعضهم بعضا بالشر والضرر، لكن بأي شيء؟ بسبب وبإرادة الله. فإذا أراد الله مضي هذا السبب نفذ، وإذا أراد عدم مضيه لم ينفذ. ولهذا ليس هناك سبب مؤثر بذاته إلا بإرادة الله عز وجل. وعقيدة أهل السنة وسط بين من يغلو في إنكار الأسباب وبين من يدعي أن الأسباب مؤثرة، فهم لا يعطلون الأسباب ولا يدعون أن الأسباب مؤثرة بذاتها إلا بمشيئة الله. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، يهدي به الله من اتبع رضوانه، والضمير في به إلى المثل المضروب في قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. فهذا المثل يقول الله عز وجل: يهدي به من اتبع رضوانه، فهدى بهذا المثل. وكم انتفع الناس بالأمثال المضروبة في القرآن. من اتبع رضوانه أي دينه ورسله وأنبياءه سبل السلام أي طرق النجاة، فهدى بالسبب، وهو يهدي بالقرآن ويهدي بالأمثال المضروبة فيه. نعم. نعم، هذا في الآية الثانية، هذا في قوله: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام في الكتاب، في قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالضمير يرجع إلى النور والكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم. يهدي به من اتبع رضوانه، وهو سبب. والآية الثانية هي مرجع الضمير فيها إلى المثل المضروب في قوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فيهدي به المؤمنين ويضل به الكافرون، يضل بهذا المثل الكافرون بانحرافهم عنه. نعم. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. نعم، فهذا رد على من ينكر الأسباب وقال إنه يفعل عندها لا بها، مثل من يقول أن السكين لا تقطع وإنما يحصل الانقطاع عند إمرار السكين، والسيف لا يقتل وإنما يحصل القتل عند الضرب بالسيف، والماء لا ينبت العشب وإنما يحصل الإنبات عند وجود الماء. فالله عز وجل يخلق بالأسباب، هو الخالق لهذه الأسباب وللمسببات التي تنتج عنها. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده. نعم، تقدم هذا. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بأن الأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. نعم، هذه المسألة أيضا مرتبطة بالقدر، قررها شيخ الإسلام كثيرا، وهو الإيمان بالأمر والنهي في الدنيا فيما يأمر الله عز وجل به وينهى، والوعد والوعيد وهو العقوبة الجزاء والعقاب في الآخرة فيؤمنون به، وأنه مترتب على العمل، وأنه بسبب العمل يثابون وبسبب العمل يعاقبون كما دلت على هذا النصوص، وكما بعث الله عز وجل بذلك الرسل، فإن الإيمان بالقدر مما دلت عليه الكتب السابقة ويعلمه العرب حتى في الجاهلية كما جاء في أشعارهم. نعم. ثانيا، مناهج المخالفين لأهل السنة في القدر والرد عليهم. أهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم، معرفة مناهج المخالفين ليس للتوسع في الكلام وليس في البحث في أقوال الناس كما يقلل من هذا الباب بعض المخالفين لعقيدة أهل السنة من بعض الجهلة، يقال تكلمون في أناس مضوا وفي عقائد مضت، وهذا جهل، فإن كتاب الله تضمن بيان الحق والدلالة عليه وبيان الباطل والتحذير منه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتنون بمعرفة الخير وكذلك يعتنون بمعرفة الشر للحذر من الشر كما قال حذيفة رضي الله عنه. فينبغي أن تكونوا على يقين، نحن نتمسك بنصوص وبأصول ولا نجتهد في هذه الأمور بعقولنا، ولدينا أدلة على هذه المسائل، وهذا مما حصلت به العصمة لعقيدة أهل السنة، فإن من عرف الخير وعرف الشر كان هذا من توفيق الله عز وجل له في أن يتجنب الشر، فإن من عرف الخير ولم يعرف الشر قد يقع في الشر وهو لا يدري، فإذا عرف الخير وعرف الشر كان هذا من أعظم أسباب ثباته على الخير. فهذا هو المقصود، هو أن نعرف المخالفة، لأن كثير من الناس قد ينقدح في ذهنه من قدح في أذهان أولئك ويقرر ما قرر وهو لا يشعر، فإذا نبه إلى هذه المسائل وإلى الأخطاء وإلى الانحرافات كان هذا من القوة في العلم ومن معرفة الشر ليحذر. نعم، هذه الطوائف التي خاضت في القدر، لاحظوا قول أهل السلام، قول شيخ الإسلام أهل الضلال الخائضون في القدر، وهذا مما يدل على أن الخوض في القدر هو بالباطل، وأما أهل السنة فلا يقال في عقيدتهم أنها من الخوض في القدر وإنما هو من العلم الصحيح، فهؤلاء الخائضون بالباطل وهم الذين انحرفوا في هذا الباب، انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. وهذه المسميات قد تطلق أحيانا كما تطلق بعض المسميات الأخرى، كما يقال قدرية وجبرية، وهي تعبر عن بعض العقائد، كما سيأتي في أن المشركية أنهم هم القدرية، والمجوسية هم القدرية، والمشركية هم الجبرية، والإبليسية هم الذين عارضوا بين القدر والشرع. نعم. فالمجوسية هم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون خالق الخير غير خالق الشر، ويقولون إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى. نعم، هؤلاء هم المجوسية وهم القدرية. وتبنى هذه المقالة من الفرق القدرية الذين ظهروا في آخر عصر الصحابة وقالوا بالقدر، أي أنكروا القدر وأن الله يقدر أعمال العباد. وغلاتهم أنكروا العلم، أنكروا علم الله السابق. ومقتصدوهم أي المعتدلون فيهم أثبتوا العلم وأنكروا قدرة الله على أعمال العباد وأن الله قدرها وشاءها. وهؤلاء هم الذين تبنى المعتزلة قولهم، ولهذا يقال المعتزلة القدرية، المعتزلة القدرية. فهذه عقيدة المعتزلة من الطوائف، وهي مقالة القدرية السابقين. فاعتنقت المعتزلة عقيدة القدرية فنسبت إليها، كما اعتنقت الجهمية عقيدة الجبرية فنسبت إليها، وقيل الجهمية الجبرية. نعم. المعتزلة اعتقد قول الغلاة ولا قول المقتصدين؟ قول المقتصدون، لأن المعتزلة لا ينكرون العلم السابق، وإن كان عقيدة المعتزلة إنكار الصفات، لكن هذا الباب لا يعرف من أنكر العلم إلا ما غلاة القدرية الذين أنكروا العلم، وهم الذين كفرهم السلف وقالوا فيهم خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. نعم. والمشركية هم الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا أكثر في من يدعي الحقيقة من المعتزلة، وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها. الطائفة الثانية المشركية وهم الجبرية، وهؤلاء غلوا في الإيمان بالقضاء والقدر وعطلوا الأمر والنهي، وزعموا أن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة، وهذا من الإيمان بالقدر. ولكنهم زعموا أن العبد لا فعل له ولا إرادة ولا مشيئة، وأن العباد مجبورون على أعمالهم. ثم بناء على هذا عطلوا الشرع وقالوا أن دخول الجنة ليس بعمل. فمن هنا قال شيخ الإسلام: وأنكروا الأمر والنهي، يقولون العباد فيما يفعلون في طاعتهم وفي معصيتهم هم في الحقيقة محل للطاعة والمعصية، وهم مجبرون على ذلك كالورقة في مهب الريح، لا إرادة لهم ولا اختيار. وهؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، ولهذا قيل هم مشركية كما قال المشركون، كما أخبر الله عنهم في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يدعون أن شركهم وما ارتكبوا من المحرمات أنه مقدر عليهم لا خلاص لهم منه. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاحتجوا بالقدر على المعاصي، وهم في الحقيقة لهم مشيئة في الشرك ولهم مشيئة في المعاصي، وإن كان الله قدر عليهم ذلك لكن لهم اختيار ولهم فعل، فهم أشركوا باختيارهم وحرموا ما أباح الله لهم باختيارهم. نعم. ثم ذكر قال من احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، يعني من احتج بالقدر على تعطيل الشرع فهو من هؤلاء، وهذا أكثر في من يدعي الحقيقة من المعتزلة، من يدعي الحقيقة من المعتزلة وهم المتصوفة، فهؤلاء يدعون علم الحقيقة، وهؤلاء يزعمون أن كل شيء من الله وأن العبد ليس له شيء وليس له فعل وليس له إرادة، ثم يعطلون الشرع ويقولون نحن بيد الله عز وجل، إن شاء أن يبعثنا لأمر بعثنا له، وإن شاء أن يمنعنا منه منعنا منه، وليس لنا اختيار ولا مشيئة، ونحن مسخرون لا إرادة لنا ولا مشيئة. وهؤلاء يزعمون أنهم عرفوا حقيقة التوحيد وعرفوا الحقيقة الكونية وأن العباد ليس لهم شيء، وهؤلاء يقرب معتقدهم من قول أصحاب وحدة الوجود الذين ينكرون وجود المخلوقات وأنه لا وجود إلا وجود الخالق، فهؤلاء يقولون لا فعل إلا للخالق، وأولئك يقولون لا وجود في الذوات الظاهرة إلا للخالق. قال وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، يغلون في الربوبية ويعطلون الشرع. نعم. وأما الإبليسية فهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، فقول أبي العلاء المعري أنهيت عن قتل النفوس تعمدا ودعمت أن لها معادا آسيا ما كان أغناها عن الحالين، وقول بعض السفهاء الزنادقة يخلق نجوما ويخلق بينهما أقمارا يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار، ترمي النسوان وتزعق معشر المعشر معشر وتزعق معشر الحضار وتزعق معشر الحضار اطفو الحريق وبيدك قدر اطفو الحريق وبيدك قدر ميت النار، ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله. ثم ذكر الطائفة الثالثة وهم الإبليسية، وهم الذين عارضوا بين الأمرين بين القدر وبين الشرع، وإنما نسبوا لإبليس لأن أول من عارض بين القدر والشرع هو إبليس عندما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم، هذا أمر شرعي عارض بينه وبين الأمر الكوني والقدري، قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يقول كيف تأمرني أن أسجد في الشرع لمن فضلتني عليه في الخلق، فيقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم أمرتني بالسجود لمن فضلتني عليه في الخلق ففضلته علي في الشرع وفضلتني عليه في الخلق، فكان معارضا بين القدر والشرع، وهذا من الجهل، فإن أمر الله عز وجل لآدم أمر الله عز وجل للملائكة ولإبليس بالسجود لآدم ليس لعبادة آدم وإنما هي عبادة لله، ولهذا تلاحظون الآن أن الناس اليوم قد يؤمرون بطاعة من هو دونهم في الفضل، وقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أمير على من هو خير منه، فليس المقام هنا مقام تفضيل وإنما المقام هنا استجابة لأمر الله عز وجل، فإن أمرنا بطاعة أحد أطعنا طاعة لله، فهذه طاعة لله عز وجل، والله عز وجل حكيم. مع أن دعوة المفاضلة والتفضيل أنه خير منه لأنه خلق من نار وأن النار أفضل من الطين، هذا يحتاج إلى دليل، ولو ثبت هذا فإن هذا ليس بحجة، لأن الأمر هنا أمر لله عز وجل. ولهذا لما عصى إبليس ما قيل أن معصيته معصية لآدم، وإنما هي معصية لله. قال فهم الذين أقروا بالأمرين، يعني أقروا بالقدر والشرع، يعني بخلاف الطائفتين السابقتين، لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب وطعنوا في حكمته. ولهذا كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام بعد أن يذكر أن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع قال ويعتقدون أنه حكيم عليم وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فالرد على هؤلاء. قال وطعنوا في حكمته وعدله، أنه قد يأمر في الشرع بما ينافي الحكمة والعدل. قال كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم، يعني أول من قال بهذا وهو المقدم في هذه المقالة السابق إليها كما نقله أهل المقالات، يعني كما نقل عن إبليس أنه أول من عارض بين القدر والشرع، ونقل عن أهل الكتاب، وهؤلاء كثير في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء، يعني يحصل في كثير من أهل الأقوال الساقطة والأفعال التي هي من السفه من الشعراء ومن شابههم، كقول أبي العلاء المعري أنهيت عن قتل النفوس تعمدا وزعمت أن لها معادا آتيا ما كان أغناها عن الحالين. هنا يعارض بين الشرع وبين القدر، فالله عز وجل قدر بعث الأجساد وبعث الأموات بعد موتهم ونهى عن قتل النفوس، فيقول إذا كنت ستبعثها فكيف تنهى عن قتلها، قد كتبت عليها الموت ثم البعث ثم نهيت عن قتلها، فمآلها إلى الموت، فكيف ينهى عن قتلها وقد قضيت عليها بالموت؟ ثم ما الفائدة من النهي عن قتلها إن كانت ستبعث؟ هذه معارضة بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. يقول ما كان أغناها عن الحالين، يعني الحالة الأولى حال النهي عن قتلها، والحالة الثانية حال بعثها، حال موتها ثم بعثها، والله عز وجل حكيم. وهذه المقالات يرد بها أولا أن عقول البشر لا تبلغ حكمة الله، فما خفي عليهم ليس هذا دليلا على أنه يخالف الحكمة، بل لله عز وجل الحكمة البالغة التي تقصر عنها العقول. ثم إن الحكمة من هذا ظاهرة، أن الله عز وجل لو أباح قتل النفوس لسفكت الدماء فنهى عن ذلك ورتب على ذلك العقوبات، وإن كان الإنسان ميت في أجله إلا أن الله عز وجل حرم قتل النفوس، وفي هذا من المصالح العظيمة ما لا يخفى. ثم إن بعثها لحكمة أيضا، وهو أن هذه الدنيا ليست هي دار مستقر، والناس يظلم بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، فيبعثهم يوم القيامة ويحاسبهم ويجازيهم، ثم يدخل أهل الطاعة الجنة وأهل الشرك والكفر وكذلك أهل المعاصي يطهرون على قدر أعمالهم بدخول النار لمشيئة الله عز وجل. فحكمة الله بالغة، فإن قصرت العقول عنها سلمنا بها لأنه حكيم، ولأن خبر الله عز وجل عن نفسه وأنه حكيم عليم هو أصدق عندنا من أوهام النفوس. فلو جاءنا وحي من السماء ونحن نرى أن هذه السارية من حجر أو من مادة أخرى، فجاءنا خبر من السماء أنها على غير ما نرى، يجب علينا أن نؤمن بالوحي، لأن البصر عرضة للخلل، فكم من إنسان يرى الشيء على غير حقيقته. ولهذا لما تأمل الغزالي أبو حامد الظل يقول تأملته فوجدته بالتأمل أنه ثابت، ثم سبرت الظل فوجدته متحركا، قال فتبين لي أن ليس كل ما أراه على حقيقته، فأصبح يشك في كل شيء. فهذا مما يدل على أن العقول تضعف. لو قلت إنسان الظل متحرك ينظر لحظة يقول هذا غير متحرك، لكن لو انتظر دقائق لتبين له أنه متحرك، لكنه لا يدرك حركته ببصره. والله عز وجل أخبر عن الجبال قال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ونحن نؤمن بهذا، وإن كانت أبصارنا لا تدرك هذا المرور، لكن ثبت الآن من حركة الأرض ومن دورانها حول نفسها وأنها تسبح في هذا الكون وهي تمر مر السحاب. فلو قلت لعربي أو أعرابي في الصحراء هذه الجبال تمر مر السحاب لم يصدق، لكن المؤمن يصدق بخبر الله. ثم جاء الآن في العلم ما يدل على ما أخبر الله عز وجل به أنها تمر مر السحاب. فهذا مما يدل على أن العقول ضعيفة. هذا العقل له حد ينتهي إليه، وهذا البصر له حد، والسمع له حد، فإذا تعارض مع الشرع فالعقل متهم والنفس متهمة والفهم متهم، وشرع الله عز وجل ليس هو عرضة للتهمة. وإذا تعارض في عقولنا ما جاء في الشرع والقدر فالتهمة لعقولنا، والله عز وجل أحكم الحاكمين. فهؤلاء الذين عارضوا بين القدر والشرع لضعف عقولهم، وإلا فحكمة الله عز وجل بالغة، أدركها هؤلاء أو لم يدركوها. أيضا قول السفيه الآخر عندما يقول يخلق نجوما ويخلق بينها أقمارا، يعني يقصد بذلك أنه يخلق النساء كالأقمار، والنجوم يعني من الرجال ينظرون إلى هذه الأقمار. ثم يقول يا قوم غضوا عنهم الأبصار، كقول من يقول يا قوم غضوا الأبصار يعني عن الأقمار، والنظر إلى الأقمار يعني محبب للنفوس، وهذه معارضة بين القدر والشرع. يقول لما خلق الجمال وأمر بغض البصر عنه. ثم يقول ترمي النسوان وتزعق معشر الحضار، يعني يرمين بأبصارهن ويؤثر هذا في قلوب الحضار حتى يزعق من ينظر إليهن من شدة الغرام والعشق. ثم يقول أطهو الحريق، يقول وبيدك قد رميت بالنار، يعني يقول تشعر النار ثم تقول أطفئ الحريق. ثم يقول شيخ الإسلام ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه. نعم، فهذا كفر صريح. وهؤلاء خفيت عليه حكمة الله عز وجل، أن الله عز وجل خلق النساء للزواج ولم يخلقها يخلق النساء للفجور بهن، ولهذا أمر الله بغض البصر بحكمة، فإن هذا مما فيه السلامة للرجل أن يقع في المعصية، وفيه السلامة للمرأة من أن يعتدى على عرضها، وفيه حفظ للنسل وأن لا يكثر الزنا في المجتمع. ولهذا لما اقتحم هذا الباب ونظر الرجال إلى النساء واختلوا بالنساء وجدت الفواحش ووجد أبناء الزنا. تلاحظون اليوم ما في الغرب من الجرائم من كثير من الأبناء الذين ليس لهم آباء ولا أمهات، وإنما يلقون في الطرقات، ثم يكون هذا الذي ولد عن هذا الطريق يصبح مجرما فتاكا يفتك بالأمة ويفتك بالناس. فهذه الأمور خفيت على هؤلاء. ثم إن الله عز وجل خلق كل ما في الدنيا من الملذات لحكمة، فحفت الجنة بالمكاره، وحفت الجنة وحفت النار بالشهوات، والله عز وجل ابتلى الناس ليعلم وهو بهم عليم من يصبر على المكاره فيدخله الجنة، ومن يخوض في الشبهات وفي الحرام فيدخل بذلك النار. فله الحكمة فيما خلق، وله الحكمة فيما أمر، فهو الحكيم في خلقه وإيجاده، وهو الحكيم في أمره وشرعه. ولكن هؤلاء تخفى عليهم هذه الأمور فيعارضونها بعقولهم، وهذا لا يقوله إلا الزنادقة. وإلا فحتى المسلم الذي يرتكب المعاصي ويحب هذه المعاصي ونفسه تتطلع إليها فإنه يعلم أن الله حكيم في تحريمه للزنا. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الشاب قال ائذني في الزنا، بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ فهذا الذي يقول هذا لماذا ينهى أن يعتدى على نسائه؟ ولماذا لا يأذن للرجل الغريب بأن يفجر بنسائه لجمالهن ولأنه لا يصبر عنهن ولوجود الجمال بهن؟ كيف ينهى عن الجمال وكيف ينهى الناس عن الفجور بنسائه؟ فهم يفجرون بنساء المسلمين ولا يرضى الواحد منهم أن يفجر بنسائه إلا إذا بلغ غاية في الضلال، فيصبح من الإباحية الذين يرون ذلك مباحا حتى في نسائهم عندما تموت القلوب والغيرة يعني في نفوس هؤلاء. نعم. الرد عليهم: الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق، وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وتارة بتظليم الرب. وفي سورة الشمس رد على هذه الطوائف، فقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية، وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح والأمر والنهي بقوله فجورها وتقواها. وقوله نعم. بعد أولا الرد على المقالات الباطلة، ينبغي أن يعرف أصل المقالة الشيخ، وهذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام هو من أدق الكلام في وصف الشبه وفي وصف أصل الشبه في باب القدر. قال: الضلال في القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق، تارة، وهذا هو خطأ القدرية، وتارة بالتكذيب بالشرع والوعيد، وهذا خطأ الجبرية، وتارة بتظليم الرب، وهذا خطأ الإبليسية. إذن الانحراف يحصل إما بالتكذيب بالقدر، وإما بالتكذيب بالشرع، وإما بالمعارضة بينهما. ينبغي دائما التنبه إلى التقسيمات، وأن السلامة في هذا الباب هو بالوقاية من هذه الأخطاء، وهو أن يكون المسلم مؤمنا بالقدر مؤمنا بالشرع معتقدا أن لله الحكمة البالغة في خلقه وتقديره وفي أمره ونهيه ووعده ووعيده. ثم قال رحمه الله في سورة الشمس رد على هذه الطوائف، فقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها. ألهمها يعني أعطاها رشدها ووفقها لهذا الأمر ويسرها لهذا الأمر، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل خالق لفعل العبد لأنه هو الذي ألهمه هذا الشيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. قال محدثون، وما معنى محدث؟ ملهم. ومن الذي ألهمه؟ الله عز وجل. ولهذا إذا أصاب الرجل يقول الناس هذا ملهم، من الذي ألهمه؟ الله عز وجل. فدل على أنه فعله بإلهام من الله، فدل على خلق الله لأفعال العباد. ثم إضافة الفجور والتقوى إلى النفس ليعلم أنها الفاجرة والمتقية، فهذا دليل على أنها فاعلة. قال: فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها أي خلق فيها الفعل، ولكنه لم يضف الفجور لنفسه عز وجل، وإنما أضافه للعبد وأضافه للنفس. ألهمها فجورها، فلو كان هذا الفعل هو فعل الله لما كانت النفس فاجرة ولما كانت متقية، لكنها هي الفاجرة وهي المتقية، والله عز وجل هو الملهم لكل نفس ما قام بها من الفعل. فلاحظوا سياق هذه الآية العظيمة في أن الله عز وجل أضاف الإلهام إليه، ثم وصف هذه النفس بأنها فاجرة ومتقية، فدل على أنها فاعلة وأنها فاجرة وأنها متقية وأن الله هو الملهم لها، وكذلك إثبات التفريق بين الحسن والقبح والأمر والنهي، فجورها وتقواها. فالفجور بأي شيء حصل بمخالفتها للأمر، والتقوى بأي شيء حصل بامتثالها للأمر. فدل على الشرع وعلى الأمر والنهي، ودل على الحكمة أن الله عز وجل سمى هذا فجورا وهذا تقوى، وهذا من حكمة الله عز وجل. نعم. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها. نعم، هذا أيضا إثبات لفعل العبد وأن العبد فاعل. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال إثبات لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه. قد أفلح هذا إثبات للوعد، وقد خاب هذا إثبات للوعيد، من زكاها هذا إثبات لفعل العبد وأنه هو الذي زكى نفسه، دساها هذا إثبات لفعل العبد أي سترها بالذنوب والمعاصي، والأول زكى نفسه، فالتزكية هي إظهار للنفس وللطاعة فيها، والمعاصي هو ستر لها وإهلاك لها بالمعاصي. فقال قد أفلح وقد خاب، وهذا فيه وعد ووعيد، وزكاها ودساها، وهذا فيه فعل العبد وأن العبد يزكي نفسه بالطاعة ويهلك نفسه بالمعاصي وبالذنوب. وهذا صريح في الرد على القدرية المجوسية وعلى الجبرية للشرع أو لفعل العبد وهم المكذبون بالحق. نعم، هذا فيه رد على الطائفتين، على القدرية المجوسية الذين ينكرون الخلق وأن الله يخلق أعمال العباد، وعلى الجبرية الذين ينكرون الشرع، فهو رد على الطائفتين. نعم. وأما المظلمون للخالق فإنه قد دل على عدله بقوله ونفس وما سواها، والتسوية التعديل، فبين أنه عادل في تسوية النفس التي ألهمها فجورها وتقواها. نعم، هذا رد على الطائفة الثالثة وهي المظلمة للرب التي تنسب الله عز وجل الظلم، وهذا الرد في قوله ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، والتسوية هي التعديل، فلا تفاوت في خلقها، فجعل الله لها عقلا وجعل لها بصرا وسمعا وجعل لها إحساسا وجعل لها عبرا ومواعظ تدرك به الحقائق، فهذا من التعديل، وهذه من الحكمة التي جعلها الله عز وجل لأن خلق هذه النفس. فلما هيئ الله عز وجل هذه النفس وأحسن خلقها وعدلها وسواها وأعطاها من الحواس وأعطاها من العقل والبصر والسمع وجعل فيها الإدراك، أرسل إليها الرسل وأيدهم بالبراهين القوية الظاهرة التي فيها عبر، ثم بعد ذلك من أطاع فله الجنة، ومن خالف وحارب الرسل وكذبهم فله النار. فالله عز وجل لم يظلم هذه النفس، وإنما أعطاها ما تعرف به الحقائق، بل رغبها في الطاعة بشتى أنواع الترغيب، وخوفها من المعاصي بشتى أنواع التخويف، ولو أذنب أحدهم الدهر ثم قال اللهم اغفر لي غفر له، وهو يتودد إليهم الليل والنهار وينزل في كل ليلة ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فأين الظلم؟ أمهلهم وأعطاهم هذه الحواس وأراهم العبر، كيف أن المؤمن يعيش أحسن حياة، وكيف أن الكافر يعيش في ضنك ويعيش في بؤس وإن كان يتنعم بالدنيا، فأعطاهم العبر والمواعظ، فهذا مما يدل على حسنته وأنه لا يظلم عبدا شيئا وإنما يجازيهم بأعمالهم، كما قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما أن يكونوا مكذبين لما أخبر به الرب من خلقه وأمره، وإما أن يكونوا مظلمين له في حكمه، وهو سبحانه الصادق العدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فإن الكلام إما إنشاء وإما إخبار، فالإخبار صدق ولا كذب، والإنشاء أمر التكوين وأمر التشريع عدل لا ظلم. والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدين، والإبليسية جعلوه ظالما في مجموعهما أو في كل منهما. ثم ذكر أن الخلاف يرجع إما إلى التكذيب بالقدر وإما إلى تضليل الرب، وقد رد الله عز وجل على الطائفتين في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأخبر أن كلمة الله عز وجل إما أن تكون صدقا وعدلا، فهي إن كانت من باب الخبر فهي صدق، وإن كانت من باب الإنشاء والأمر والنهي فهي عدل. وهذا رد على الطائفتين، فالقدرية المكذبون لخلق الله عز وجل لأعمال العباد والمكذبين بالقدر، رد الله عز وجل عليهم في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا. والإبليسية المظلمين للرب رد الله عز وجل عليهم في قوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فوصف كلمته بأنها عدلا كما أنها موصوفة بالصدق، وهي رد على الطائفة الأولى، هي موصوفة بأنها عدل، وهذا رد على الطائفة الثانية. أيضا قوله: والقدرية المجوسية كذبوا بما أخبر الله به عن خلقه وشرعه من أمر الدين، فكذبوا فكلامه صدق وهذا رد عليهم. والإبليسية جعلوه ظالما في مجموعهما، يعني في مجموع الأمر الكوني والشرعي، أو جعلوه في كل منهما، أو جعلوه ظالم في كل واحد منهما من غير اجتماع. وكلام الله عز وجل منزه، وهو الحكيم العليم في شرعه وفي خلقه وتكوينه. نعم. كما أن في دعاء الفرض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، رد على الطوائف المخالفة في القدر. فقوله ماض في حكمك رد على القدرية الذين ينكرون قدرته سبحانه على العبد، فليس عندهم لله حكم نافذ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي. ففي هذه اللفظة رد عليهم، وبيان أن حكم الله في العبد نافذ، في العباد نافذ، وهذا الحكم هو الكوني القدري، ولا يمكن حمله على الحكم الشرعي، فإن العبد يطيع الله تارة ويعصيه أخرى. وفي قوله عدل في قضاؤك رد على الجبرية الذين نسبوا الله إلى الظلم بدعوى الجبر على المعصية ثم العقوبة عليها، فاللفظ الأول توحيد واللفظ الثاني عدل. نعم، هذا الحديث العظيم وهو المعروف بدعاء الكرب فيه رد على هذه الطوائف، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي تضرعه لله: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضائك. في قوله عبدك وابن عبدك هذا اعتراف بأنه عبد مربوب، اعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية. ثم ذكر القدر: ناصيتي بيدك، دليل على قدرة الله على العباد وأن نواصيهم بيد الله. ثم قال: ماض في حكمك، يعني أن حكم الله ماض في العباد، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون لا يمضي في العباد إلا أمره الشرعي، وأما أمره الكوني فهو لا يمضي في أعماله، فهو إن شاء أن لا يعصوا مشيئتهم نافذة، إن شاءوا أن يعصوا عصوا وإن شاءوا أن يطيعوا أطاعوا. ويقولون ليس لله عز وجل أثر في فعل العبد بالتوفيق والخذلان، فالعبد هو الذي يفعل وهو الذي يترك وهو قادر على فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماض في حكمك، أي الحكم الكوني، وأن أحكام الله ماضية في العباد، فما قدر الله لهم من الخير والشر فإن هذا نافذ فيه. وقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاك، هذا رد على الجبرية، لأن الجبرية نسب الله عز وجل الظلم لأنهم قالوا إن الله جبرهم على المعاصي فعاقبهم عليها، فهؤلاء يرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاءك، أن قضاء الله عز وجل عدل، فإذا عذبهم بعدله وإذا غفر لهم بفضله. قال فاللفظ الأول توحيد في قوله ماض في حكمك، واللفظ الثاني عدل وهو قوله عدل في قضاؤك. ألا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.